بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، كنا في درسنا السابق نتناول موضوع الدعوة الأولى من الدعاوى السبع التي تدخل تحت قسم أفعال الله تعالى. وموضوع هذه الدعوة هو حكم الخلق والتكليف. فالله تعالى فعل أفعالا، ومن بينها أنه خلق الخلق وكلف العقلاء المؤهلين للتكليف منهم، وهم المكلفون من الإنس والجن. فما حكم هذا التكليف؟ وقبله ما حكم الخلق نفسه باعتبارهما فعلا من أفعال الله تعالى؟ أهذا الخلق وهذا التكليف واجب أو هو ممكن؟ بطبيعة الحال لا مجال ولا مكان للسؤال عنه بهل هو مستحيل، لأنه موجود واقع حادث حصل بالفعل. لا يختلف اثنان أن الخلق واقع بالفعل، وإلا فنحن من الخلق أم لا؟ نحن مخلوقون. إذن لا مكان للسؤال بإيه؟ عن الاستحالة، لأن المستحيل عقلا كما تعلمون هو المعدوم الذي لا يتصور العقل وجوده لذاته. فالحكم يدور بين الوجوب والإمكان، وبناء على ما قدمه الإمام الغزالي قبل الانشغال بهذه الدعوة والتي تليها من الدعوات من الدعاوى المقدمة، شرح فيها معاني المصطلحات والكلمات التي يتجاذبها الفرقاء، ومنها الواجب. فعندما استعرض معاني الواجب لينظر أي معنى ينطبق من هذه المعاني للواجب على حكم الخلق والتكليف، فوجد أن المعنى الذي يتناسب مع الخلق والتكليف هو الواجب لغيره. الواجب لإيه؟ لغيره. وهو أن الله تعالى سبق علمه وسبقت إرادته بأنه سيخلق الخلق وأنه سيكلف المكلفين منهم. فأن يتحقق ما سبق علمه به وما سبقت إرادته به، فهذا أمر لا بد منه، أمر واجب تحققه، لكن وجوبه لا لذاته، لا لذات الخلق. فالخلق في ذاته لا يحتم ولا يوجب وجوده ووقوعه، وكذلك التكليف. ولكن لأن علم الله تعالى وإرادة الله تعالى أزلا سبقتا بأن الخلق سيتحقق وأن التكليف سيتحقق وسيقع، فوجوب وقوع الخلق والتكليف أمر، لأن الله أراد كما علم أنه سيكون، فهو واجب لغيره، والضمير في غيره يعود على تحقق علمه وإرادته. هذا معنى إيه؟ قال هذا لا خلاف فيه، نحن نوافقكم عليه. وإذا قيل إن الخلق والتكليف واجب بهذا المعنى فلا نعترض على ذلك ولا نختلف في ذلك. أما أن الخلق واجب لذاته ففي ذاته لا، هو يقبل أن يتحقق ويقبل أن إيه؟ ألا يتحقق، يعني في حكم الجواز، وكذلك التكليف. وبدأ بعد ذلك ينظر في اعتراضات القائلين بوجوب الخلق ووجوب التكليف ويرد عليه. فلننظر ماذا قال القائلون بوجوب الخلق ووجوب التكليف، وبماذا رد الإمام الغزالي عليهم. فلنقرأ يا شيخ. فإن قيل لأننا تحدثنا في المقدمة وعرفنا الإمام الغزالي بأن من معاني الخلق، من معاني الوجوب، أن يكون لفائدة، أن يكون الشيء واجبا ووجوبه لفائدة تعود في العاجل، يعني في الدنيا، أو لفائدة تعود في لعاجل في الآخرة، يعني إما لغرض عاجل أو لغرض آجل، عاجل في الدنيا وآجل في في الآخرة. ورد على ذلك في البداية، قال ليس لله غرض في خلق الخلق يعود عليه، لا في العاجل ولا في الآجل. فهنا القائلون بالوجوب قالوا لما لا يكون الغرض والفائدة تعود على الخلق لا على الخالق، يعني هو وجب عليه خلقهم ثم وجب عليه تكليفهم لفائدة، لكن لا لفائدة تعود عليه سبحانه، فالله لا يستفيد من خلق الخلق ولا من تكليفه، لا تعود عليه فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. الله أغنى الأغنياء عن الخلق. لكن قالوا لما لا تكون الفائدة عائدة إلى الخلق أنفسهم وإلى المكلفين أنفسهم في تكليفهم؟ هل فيه مانع؟ فنحن يعني كمخلوقين وكمكلفين تعود علينا الفائدة بخلق الله لنا، وتعود علينا الفائدة بتكليف الله لنا، فإن من وراء التكليف فوائد في الدنيا وفوائد في الآخرة. في الآخرة نجاة من النار وفوز بالجنة، والدنيا وفي الدنيا لا يعني لا تحرم الفائدة، ولا يحرم الإنسان من فوائد كثيرة بسبب التكليف وبسبب طاعته لما كلف به، سواء علمها أم لم يعلمها. كم من فوائد في طاعة الله وفي التكليف بتكاليفه التي أمرنا بها، سواء في جانب المأمورات أم في جانب المنهيات، من كم من فوائد كثيرة تعود علينا، منها ما أدركناه وعلمناه أو علمه بعضنا، ومنها ما هو لا نحيط به علما ويتكشف لنا كل يوم من فوائد التكليف في جانب المأمورات وفي جانب المنهيات كل يوم الكثير، فلم يأمرنا بشيء إلا وفيه فائدة إذا استجبنا وأطعنا أطعنا الله فيما أمر، ولم ينهانا عن شيء إلا وفي فعله بعدم اجتنابه ضرر وفي تركه نفع، سواء أدركنا هذا أم لم إيه؟ أم لم ندرك، علمناه أم لم نعلم. وإذا وقفنا الطاعة على الوصول إلى الفائدة نقول لا نطيع إلا إذا إيه؟ عرفنا الفائدة وعلمنا الفائدة قبل أن إيه؟ قبل أن نمارس الطاعة، قبل أن نفعل الأمر ونجتنب المنهي عنه. فهذا ليس إيمانا، هذا ليس إيمانا، هذا إيمان أو تنفيذ معلق على العلم وعلى الوصول العقل، كأنه يؤمن بعقله ولا يؤمن بربه. يقول أنا إذا قال لي عقلي هذه هي الفائدة، أو قالت لي عيني يعني نظرت بعيني إلى الفائدة أو لمستها بيدي، فإذا هذا إيه؟ تعليق الإيمان على إيه؟ بالله، لأنه من الله ولا لأنه ينتظر أن يراه بعينه أو أن يدركه بإيه؟ بعقله أو يلمسه بإيه؟ بيده. وهذا يعتبر يعني لا يعتبر إيمانا بالمرة، إنما هو يؤمن بنفسه ينتظر أن إيه؟ أن يقول له عقله، إذن آمن بعقله ولم يؤمن بربه. لكن الله تعالى قال في الإيمان الذين يخشون ربهم بالغيب، الذين يخشون ربهم بالإيه؟ بالغيب وهم من الساعة مشفقون. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والإيمان كله في دائرة الغيب، وليس هناك إيمان بشهادة. ويوم أن يتحول الإيمان إلى شهادة تنتهي قضية الإيمان. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، إذا رأوا بأعينهم العذاب الذي كان خبرا بالأمس يوم أن كان النبي ينذرهم به ويخوفهم إذا لم يؤمنوا سيحل عليهم العذاب، فلم يكونوا يصدقون. فإذا ما كانوا مؤمنين، لكن إذا رأوا العذاب بأعينهم متحققا نازلا بهم قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا به ما كنا به مشركين. رد عليهم إيمانهم هذا، قال فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا إيه؟ لما رأوا بأسنا. وذلك لما تأتي الساعات الإيه؟ علامات الساعة الكبرى التي هي الآن خبر يؤمر العاقل المكلف بالإيمان به. فإذا آمن يوم أن تتحقق أمام عينيه وتقع أمام عينيه تلك الساعات الكبرى والعلامات الكبرى كخروج الشمس من إيه؟ طلوع الشمس من مغربها، هنا قال يوم يأتي بعض آيات ربك، ربنا قال ذلك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، كالذي يتوب عند الغرغرة، يتوب عند الإيه؟ عند الغرغرة، عندما تصل الروح إلى الحلقوم. فهنا الإنسان إذا أدرك أن روحه وصلت إلى حلقومه حتى إذا بلغت الحلقوم، هنا إذا قال تبت إلى الله ورجعت إلى الله، هو يعرف أنه لا عودة إلى الدنيا، انتهى الأمر خلاص. فإذا هنا وصل إلى مرحلة اليأس، ما فيه ذرة من إيه؟ من رجاء للعودة إلى الدنيا، لأنه أصبح لا محالة مقبلا على الموت وما بعد الموت. فهل هنا تنفع التوبة؟ لا تنفع التوبة، سواء توبة من معصية أم توبة من كفر، من معصية دون الكفر أم من معصية أعظم المعاصي هي إيه؟ هي الكفر والعياذ بالله. قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني ليست التوبة مقبولة من هذا، ولا الذين يموتون وهم كفار، يعني لا هؤلاء الأولين لهم توبة ولا أولئك الذين يموتون وهم كفار لهم إيه؟ لهم توبة. الذي إيه؟ يعمل السيئات طوال حياته حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولذلك هل قبلت وقبل إسلام فرعون عندما أدركه الغرق؟ لا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، حتى هو لا يدري ماذا يقول الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله رد عليه إيمانه فقال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك على قدر توبتك الكاذبة، ننجيك ببدنك نجاة حقيقية ولا نجاة بدن فقط؟ بدن، لا لتنجو من النار وعلامة على قبول توبتك، لا، قال لتكون لمن خلفك إيه؟ آية، لتكون عبرة لمن خلفك. فيعني كل الأجساد الذين غرقوا مع فرعون من قومه غرقت الأجساد وأكلتها الأسماك، إلا جسمه هو، إلا جسده هو ظل سالما معافى من أكل الأسماك وابتلاعها، مع أنها في المادية واحدة، يعني هي تفتح شهية الآكلين من الأسماك أو لا تفتحها؟ تفتح كغيرها. فلماذا يعني تركت الأسماك جسد فرعون فقط، مع أنها أتت على كل الأجساد المشاركة له في في الغرق؟ إذن هذا أمر من الله لا تعرفه أنت ولا أنا. إذن هو إيعاز من الله وإيحاء من الله للأسماك أن كلي من الأجساد ما شئت واتركي هذا هذا الجسد ليطفو على الماء وليصل إلى أيدي الناس. واكتشفوه في الآخر هنا البحوث العلمية في القرن العشرين، في منتصف في النصف الثاني من القرن العشرين، على يد أحد العلماء الذين دخلوا في الإسلام بعد أن تحققت هذه الآية أمام عينيه وآمن بسببها، لما وجد اكتشف جثة فرعون موسى في متحف القاهرة، وهو العالم الفرنسي موريس بوكاي. موريس بوكاي العالم الفرنسي الذي درس الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، على ضوء المكتشفات الحديثة من الحقائق العلمية في كل العلوم المختلفة، فقارن بين ما جاء في التوراة وما جاء في الإنجيل في الأناجيل وما جاء في القرآن الكريم، فوجد أن القرآن الكريم ما فيه آية واحدة تتناول أي ظاهرة من ظواهر الكون أو النفس البشرية أو أي أمر في علوم الكون أو في الكون، إلا والعلم الحديث يعني جاء يطابق ويوافق ما جاء في القرآن الكريم، ولم تختلف الإشارات التي أشار إليها القرآن الكريم في أي مجال من مجالات الكون مع ما توصل إليه الإنسان بعلمه من الحقائق وليس من الفرضيات التي تحتمل الصدق وتحتمل الخطأ. لا، ما استقرت عليه وذكر شواهد لهذا وما أدركه بنفسه هو باعتباره عالما، وهو عالم في علم التشريع، علم الأجنة، لكن كان أستاذا في الطب في جامعة باريس، وهداه الله للإسلام، وبعد هذه البحوث والمقارنات دخل في الإسلام واعتنق الإسلام. وكتابه مترجم تحت عنوان دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة للعالم الفرنسي موريس بوكاي. لكن الله تعالى قال لتكون لمن خلفك آية، ليس لموريس بوكاي ولمن يعني قرأ عن موريس بوكاي وقرأ هذا الاكتشاف، قال لتكون لمن خلفك. إذا مجرد ذكره في القرآن وذكر أنه أن جسده نجا، فالقرآن بين يدي الناس جميعا متاح للناس جميعا، كما قال الله تعالى في حق الأمم السابقة: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. في سورة القمر تكررت في أثناء قصة كل أمة، في قصة نوح وما حدث بهم وحل بقوم نوح، وقصة عاد، وقصة ثمود قوم صالح، وقوم لوط، وقوم فرعون. ولقد تركناها آية، إذن في بقايا آثار بقيت صحيح. ولذلك قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا من قبل إلى آخره. لكن بقاءها في القرآن أيضا تذكر على الألسنة أيضا هي وحدها آية، فلمن لم ير بعينه فقد قرأ القرآن بلسانه، ووصل القرآن إلى كل يد وإلى كل عقل يتدبر. فهذه هذه هي التكاليف، فيها فائدة في الدنيا وفائدة في فائدة في الآخرة. لكن لا نعلق الإيمان على الإدراك الفوائد، نحن نؤمن أن في التكليف فائدة، ويكفي أنه طاعة لله. يكفي أن أكبر فائدة فيه لو جهلنا كل الفوائد فلا أقل من أننا نعرف أن في طاعتنا لله خيرا لنا في ديننا وأخرانا وفي كل شؤوننا، فإن الخير كل الخير في طاعة الله سبحانه وتعالى، أن تكون موصولا بالله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يحميك ويحفظك ويدفع عنك يعني الضر، ويدخر الله لك الأجر في الآخرة، حتى وإن أصابك ببلاء ومكروه في الدنيا فإنه سيكافئك أكثر مما مسك من مكروه في الدنيا، ما مسك بمكروه إلا ليكافئك على عليه أكثر وأكثر، على صبرك. واعلم أن في الصبر على ما تكره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. فإذن يكفي أن صلة المؤمن بعبده بربه تقوى وتزداد، ويكون أهلا لحب الله له ورضى الله عنه ورضى الله عنه. يكفي هذا أعظم فائدة، وتتضاءل كل فائدة دونها. هذه هي طاعة الله، وهذه هي ثمرة التكليف. لكن هذا التكليف يعود على المكلف أم يعود على المكلف؟ المكلف العبد. لكن الله سبحانه وتعالى لا تعود عليه فائدة من طاعتنا. لو كل الخلق مجتمعين أطاعوا الله تعالى ما زاد في ملك الله شيء، ولو كل الخلق مجتمعين عصوا الله سبحانه وتعالى ما نقص ذلك من ملك الله وما نقص في أمر الله شيء. وأنتم تعلمون حديث القدسي، حديث النداءات العشرة: يا عبادي يا عبادي يا عبادي. نعم تفضل. قلنا الكلام في قولكم لفائدة الخلق للتعليل، والحكم المعلل هو الوجوب، ونحن نطالبكم بتفهيم الحكم، فلا يعنيكم ذكر العلة. فلا يغنيكم، أظن لا يغنيكم، يعني أنا أسألك عن معنى الوجوب، تقول لي علة الوجوب؟ فهمني معنى الوجوب أولا الذي نحن نريد أن نتفق عليه. أولا نحن عرفنا ما قلنا ما عندنا في معاني الوجوب، فإذا كان عندكم معنى آخر فقدموه لنا. أما أن تقدم لي علة الوجوب وهو أن تكون في الوجوب فائدة للخلق للمكلف لا للمكلف، فأنت تتحدث عن العلة. إذن أنت تركت المطلوب إلى ما هو متفرع عن المطلوب. إذا كنا لم نتفق على المعنى الوجوب فنتحدث فيما تفرع عن المعنى الذي لم نتفق عليه. نتفق على المعنى أولا ثم بعد ذلك نفرع على المعنى الذي اتفقنا عليه علته. فالعلة وذكر علة الوجوب علة الحكم وهو الوجوب فرع عن عن فهم الوجوب نفسه. فإذا كنا لم نتفق على معنى الوجوب فماذا يغني معرفة علة شيء لم نتفق على معناه؟ هذا هو معنى إجابته. أنتم تقولون ما علة الوجوب ونحن نسأل عن الوجوب نفسه، عن الوجوب نفسه. فلنعرف أولا معنى الوجوب الذي عندكم لم نقله، ثم بعد ذلك قولوا لنا هذا الوجوب الذي نعرفكم معناه. العلة منه فائدة المكلف لا فائدة المكلف. نعم. فما معنى قولكم إنه يجب لفائدة الخلق وما معنى الوجوب؟ ونحن لا نفهم من الوجوب إلا المعاني الثلاثة. نعم، نحن ما عندنا عن معنى المعاني الوجوب قلنا الوجوب يوافق الغرض في العاجل، هذا معنى ما وافق الغرض، ما كان فعله موافقا للغرض في العاجل كان فعله واجبا، وما كان فعله موافقا للغرض في الآجل كان فعله واجبا، وما كان فعله لتعلق علم الله تعالى بوقوعه أو إرادته بوقوعه كان هذا الشيء واجبا، علم الله وأراد أنه سيقع فوقوعه واجب، فإذا هذا واجب الغير. هذه هي معاني الواجب التي نعرفها. عندكم معنى آخر قولوا. نعم. وهي منعكمة، فإن أردتم معنى رابعا ففسروه أولا ثم اذكروه علته. يعني المعاني الثلاثة منعدمة في حق التكليف، فالتكليف ليس فيه فائدة لله تعالى لا في العاجل ولا في الآجل. والمعنى الثالث لا نختلف عليه، التكليف والخلق واجبان لا لذاتهما ولكن لأن الله علم أزلا أنه سيخلق الخلق فيما لا يزال وأنه سيكلف المكلفين، فكان الخلق واجبا لغيره وكان التكليف واجبا لغيره، هذا الذي ذكره يعني. نعم. فإنا ربما لا ننكر أن للخالق في الخلق فائدة وكذا في التكليف، ولكن ما فيه فائدة غيره لم يجب عليه إذا لم يكن له فائدة غيره. نعم، يعني أنا فائدة لك في تكليفي لك بأمر، هل لأنه فائدة لك يجب علي أنا؟ لا، ليس بواجب علي. الفائدة لغير المكلف لا تبرر وجوب الشيء المستفاد منه على المكلف. يعني ليس ملزما الله الذي كلف بأن يكلف لأن التكليف فيه فائدة للمكلف، كما يفعل صاحب عطاء مثلا أو متصدق على شخص. بطبيعة الحال الصدقة سيستفيد منها المتصدق عليه، لكن هل معنى هذا أنه يجب على المتصدق؟ ليس بالضرورة في كل الأحوال يجب، يجب إذا كان من الزكاة الواجبة عليه من الله، لكن ليس مجرد انتفاع الإيه المتصدق عليه بها، يوجب حتما في كل الأحوال على المتصدق. فالفائدة التي تقع للمكلف لا تبرر وجوب التكليف على المكلف أن يكلف، هذا معنى الكلام. نعم. وهذا لا مخرج عنه أبدا، ما فيش مفر من هذا. نعم. على أن نقول إنما يستقيم هذا الكلام في الخلق لا في التكليف، في الخلق لا في التكليف، وسيبدأ يفسر هذا وذاك. قال أي فائدة في التكليف وفيه إيه مشقة ومعاناة؟ وهذا ما يثير الملاحدة الآن، يقول لماذا يكلفنا ربكم والإسلام فيه تكاليف كثيرة، نخرج من تكاليف الصلاة لتكاليف الحج، لتكاليف الحج لتكاليف الصوم، تكاليف الزكاة بذل وكذا، تكاليف الجهاد وفيه قتل الإزهاق للأرواح وإنفاق للأموال، ويعني يصورون الإسلام وكأنه عبء ثقيل جدا جدا، المسلم لا يخرج من إيه من أعباء، يعني ألا تكفيه أعباء الدنيا وأعباء الأسر والكذا وكذا، هو محمل بأعبائه، ويضخمون المسألة ليبغضوا الإيه الإسلام وتكاليف الإسلام للإيه في وجوه وفي عيون المسلمين، فيكرهونهم في الإيه في الإسلام. وقيلت كثيرا هذا، وقالها أكبر رأس في معاد للإسلام في يوم الأيام على الملأ، ونشرت في كل العالم، قال إن تكاليف الإسلام كثيرة، وذكرت في إيه في الشبهات التي يروجونها في دائرة المعارف الإسلامية، في دائرة المعارف الإسلامية، لأنها مكتوبة في أكثرها بأقلام المستشرقين، والمستشرقون يعني قلما يعني يقدمون الإسلام أو يتحدثون الإسلام بنزاهة وبحيدة وموضوعية، فمليئة بالسموم يعني. نعم. ولا يستقيم في هذا الخلق الموجود بل في أن يخلقهم في الجنة المتنعمين. يعني قال الخلق الذي فيه فائدة للمخلوقين ليس هذا الخلق الذي نحن فيه، الخلق الذي نحن فيه كله شقاء وكله تعاسة وكله، انظروا إلى ما يقوله الإيه الملحدون الآن، لماذا خلقنا الله الذي تنسبون الخلق إليه وتنسبون الكون إلى إيجاده وإلى فعله، خلقنا ليعذبنا بالزلازل والصواعق والبراكين والفيضانات، لتستأصل الصغيرة والكبيرة ولا تفرق بين الجنين ولا الرضيع ولا الذي ينقذ نفسه ولا منقذ منه، حتى عند الأقوياء وعند الآلة المستحدثة ومهما طوروا في الآلات لا تنقذ من كوارث ضخمة تنسبونها إلى الله. فها قال هذا الخلق ليس هذا الخلق هو الذي إيه فيه فائدة للإنسان وفيه فائدة للمخلوق، هذا الخلق على هذا الوجه كله شقاء وكله تعاسة، يعني هو ينقل إيه اعتراض المعترضين، وتلقفه مثل هذا الآن الملحدون وتوسعوا فيه، توسعوا في هذا وقالوا هذا أنتم تنسبون الخلق وتقولون الخلق نعمة، تعالوا ننظر إلى الوجه الآخر، ما في نعمة الآن في الخلق، حتى ما يفعله الإنسان بالإنسان جعلوه شبهة في لتقوية الإلحاد وغرس الإلحاد وترويجه، قالوا هكذا، انظروا ضحايا الأديان نسبوها إلى الأديان وحملوا الدين مسؤولية اقتتال الناس وإراقة الدماء وكذا وكذا، وكأن الدين هو المسؤول هو المسؤول عن عن تقاتل الناس وتعصباتهم ونزاعاتهم وصراعاتهم وإبادة بعضهم بعضا، نسوا أن الإلحاد نفسه أيضا تسبب في تسبب في الاقتتال وإراقة الدماء أكثر من التعصبات باسم الدين. ثم إن التعصبات باسم الدين ليس هذا يعني مسؤولية الدين الصحيح، هذا مسؤولية إيه؟ أن الناس يعني يبررون أطماعهم بالدين ويبررون إراقة الدماء وإيه؟ وأكل بعضهم بعضا في أموالهم وأنفسهم وانتهاك أعراضهم وفي كل مقدراتهم، كل يبررها بالدين. أنت تجد عدونا يبرر إيه؟ يبرر قتل الأطفال وقتل النساء بالدين، وفي نصوص دينهم، في نصوص دينهم في العهد القديم في الأسفار التي ينسبونها إلى موسى وإلى وحي الله لموسى، وموسى ورب الله سبحانه ورب العالمين بريء من كل البراءة من مما ينسبونه إلى الله، على أنه يعني أن تشريع إراقة الدماء. انظروا ماذا جاء في الكتاب المقدس الذي يعني يقدسه اليهود وفي تلمودهم عن يعني عدائهم للإنسانية كلها، وخاصة عدائهم للعرب وللكنعانيين من العرب يعني الفلسطينيين بالذات. هذا دين عندهم، دين. ولذلك يقدم القائد هدية في عيد ميلاد ابنه أو ابنته أنه يقتل أطفال الغزاويين ويقدم له هدية في أنه قتل في عيد ميلاد ابنه أو ابنته كما تشاهدون. فهذا تبرير بالدين. هل الدين قال هذا؟ إذا كان دينكم يقول يا بني إسرائيل الذي خلد الله تعالى تعاليمه في القرآن الكريم، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. نفسا بغير نفس لا تعني نفسا إسرائيلية بغير نفس إسرائيلية، نفسا إنسانية بغير نفس، هذه تعاليم السماء، تعاليم رب العالمين للأمم جميعا ولبني إسرائيل على لسان نبي بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس من غير حق يعني أو فساد في الأرض، هذا هو القتل بحق، قصاص في النفس أو في اللي هو مشروع ومحدد حدود، إنما جزاء الذين جاءت بعدها. فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه حتى وإن قالوا بها عنصروها، يعني جعلوها عنصرية، قالوا هذه خاصة بعلاقتنا ببعضنا فقط، فقط إسرائيل مع إسرائيل، لا هو معصوم الدم كما هو معصوم المال، لكن خارج دائرة بني إسرائيل لا، الحكم يختلف في إيه؟ في استباحة الدماء واستباحة الأموال، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين يعني العرب، في بعض التفاسير يقول لك لا، غير الإسرائيليين كلهم أميين، ويسمونهم في كتبهم الآن في التلمود جويم، يعني نجس، نجس يعني ليسوا بشر كده يعني اسما خلاص، ويعني يسيرون على قدمين فقط، لكن هذه عنصرية ما في عنصرية مثلها. المهم فإذا الآن الإلحاد طور هذه الشبهات، تحولت من شبهات للمعتزلة في قضية داخلية بين المعتزلة وأهل السنة أو متكلم أهل السنة في مسألة إيه؟ التكليف واجب والخلق واجب عند المعتزلة، وعند أهل السنة والأشاعرة والماتريدية الخلق جائز والتكليف جائز. لكن تلقف الآن الملحدون هذه الشبهات ووجهوها إلى المسلمين أيا كانت فرقهم، سواء كانوا سنة أم أشاعرة أم ماتريدية أم سلفية أم كذا أم كذا، أم معتزلة أم شيعة، في وجه الإيمان كله، المؤمنين جميعا قالوا الله يكلفنا ما زادنا إلا ثقلا وأثقالا. إذا كان هناك إله فهذا إله يعني قاس، هذا إله متجبر. وهكذا تقرأ، ولو قرأتم في رؤوس الإلحاد في العصر الحاضر كراسل وكدوكينز وشوبنهاور ونيتشه الفاجر الذي إذا دخل في الدوائر الدراسات الآن العربية يقول نيتشه الفيلسوف الكبير، كبير وفاجر، ما ترك قزارة إلا وصف الله تعالى بها سبحانه وتعالى. يعني نحن ننبهر أن فيلسوف يعني معناها شيء كبير، بئسة الكبر، كبير في إيه؟ في إجرامه وفي فجوره. ما علينا، تفضل. من غيرهم وضرر وغم وألم، من غير هم، مش من غيرهم، يعني أي التكليف الذي الخلق الذي فيه إيه؟ فيه فائدة للمخلوقين، التكليف إذا كان في الجنة ولم نخرج من الجنة، الخلق الذي لو جعلنا في الجنة كما كان آدم وحواء وبقينا في الجنة كان هذا فيه التكليف فائدة، نأكل من النعيم حيث نشاء. طيب نسيت أنك يعني فيك بذرة الرغبات واستطلاع واستشراف النفس وغلبة النفس، فأكل أبوك وأمك من الشجرة التي نهي عنها، كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، تركوا كل ما أبيح من النائم واشتهت أنفسهما ودخل الشيطان من هذا المدخل. هل أدلك على شجرة الخلد وممكن لا فهو الذي أخرج نفسه ولا ظلمه الله وخرج؟ ولذلك هو شعر بخطيئته هو أو لا وتاب منها، هو وزوجه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال اهبطا منها جميعا. وكان ما كان، الإنسان هو الذي يظلم نفسه ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم. من غير هم وضرر وغم وألم، لو خلقنا من غير هذا كله لكان في خلقنا فائدة. والتكليف ألا ترون أنه مليء بالإيه؟ حتى اسمه تكليف، حتى أنتم تقولون إن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة، والكلفة هي المشقة، إذن أي فائدة في المشقة؟ هكذا يعني يصورون الشبهة، يعني تصوير الشبهة طبعا، وهي مردود عليها طبعا. نعم. وأما هذا الخلق الموجود فالعقلاء كلهم قد تمنوا العدم. يعني انظروا إلى كلام العقلاء والمأثورات في عن الصالحين وعن الصالح الصحابة والسلف كما أثر عن علي وعن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنهم وعن غيرهم، كل يقول يمر الطائر يقول ليتني طائر كهذا الطائر لا تكليف عليه ولا كذا، فهو يعني تروح خماصا وتغدو خماصا وتروح بطانا وكف، يعني ما في أي شيء عليه، وهكذا يقول ليتني كذا ليتني كذا، يعني يتمنى عدم التكليف من شدة ما يشعر به من ثقل التكليف. لكن هذا أيضا حتى في تقديمه ردا على الشبهة نجد فيه مبالغة، لأن هؤلاء الصالحين العارفين عندما يعني تصدر منهم هذه الأمنيات أو هذه التعبيرات، هذا من الإشفاق من عذاب الله المصحوب بالرجاء في رحمة الله، عملية التوازن. هو ما قالها في سياق الجزع أو في سياق الرد على الله تكليفه، لا، ولا في سياق يعني الاعتراض على الله تعالى، يعني معاذ الله أن يقع مثل هؤلاء الصالحين، ولكن هؤلاء كلهم يعني هؤلاء الذين صدرت منهم هذه العبارات كانوا أكثر الناس وأحرص الناس على طاعة الله، لكن من شدة الإشفاق وهو الخوف، الذين هم من عذاب ربهم مشفقون، والذين هم من الساعة مشفقون، مشفقون يعني خائفون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني خائفين، يعني بين أهلنا نحن خائفون من إيه؟ من الجنة ومن عذاب الله، وأهلنا مهما كنا في يعني في رغد العيش معهم وفي ساعة الحمد لله، لكن هذا لم يعني يجعلنا نغفل عن خشية الله والخوف من الله، والخوف المصحوب بإيه؟ بالرجاء في الله، الخوف الصحي وليس الخوف السلبي، خوف الجازع أو خوف القانط أو خوف الإنسان المحبط، لا، خوف المؤمن الذي لا بد منه، اللي هو يعني يدل على إيمان راق وإيمان قوي، وخوف من عذاب الله أن يقع عليه، فهو يدفعه إلى تجنب معصية الله وإلى الحرص على طاعة الله. هذه هي التعبيرات صدرت في هذه السياق، لكن لا يتقال في الاحتجاج على أن على أن التكليف ما وراءه إلا التعب وإلا الألم وإلا كذا ليدعم هذا الأمر. أنا لا لو كنت مكان الإمام غزالي ما استخدم هذه وإلا يعني وضعتها في غير موضعها، وأصحابها ما وضعوها هذا الموضع. نعم، ألستم معي في هذا؟ يعني نحن نقترب من فهم قائليها أحوالهم عندما قالوها. هل قالوها وهم ناقمون على الله وعلى التكليف من تكليف الله لهم؟ هل قالوها وهم معترضون على تكليف الله أن كلفهم؟ يقول ليس ليتني طائر، ما كلفتك كما أن الطائر لم يكلف، هروبا من يقولها وهو يهرب من التكليف، أم يقولها وهو يحرص على تنفيذ التكليف بصدق وإخلاص وورع كامل لترك الشبهات وما قبل الشبهات؟ ألا ترون أن هؤلاء يقولون وهم بهذه الأحوال، أم يقولون وهم كارهون للتكليف و يعني يتهربون منه ليكونوا أمثال الطير الذي لا تكليف له ولا، وأمثال الجماد وأمثال وأمثال، كما هو ظاهر العبارة. فإذا ظاهر العبارة يختلف عن قصده من العبارة أو لا، فلا ينبغي أن توضع العبارة في غير عبارتهم في غير في غير موضعها. نعم تفضل. نعم، شعور بالتقصير. حتى علم النفس الآن الحديث يقول لك الأنا دي دائما الأنا الراقي في الإنسان، اللي هو الإنسان يعني اللي يتطلع إلى المثل الأعلى، قال الأنا الراقي في الإنسان دائما يشعر بالتقصير، غير راض عن نفسه، كالذي يتطلع إلى أن يكون دائما يحقق المركز الأول في منافسته مع زملائه في الدراسة، إذا وجد نتيجته 91% ودخل في الامتياز تخطى 90 يعني، يقول لا أنا لست راضي عن النتيجة. طيب الطالب الذي نجح بمادتين، يعني نجح يعني تخطى العام وأخذ معه مادتين وهو قرير العين والحمد لله، أنا ما فيش أحسن مني، أنا كفاية أخذها المادتين، وين المشكلة؟ يمكن المادتين في السنة القادمة هيصيروا 4، يعني هيعيد السنة، وهو راضي عن نفسه، ولو فشل راضي عن نفسه، يقول لك ما هي الدنيا مفتوحة، يعني انت هتاخده من الشهادة، وهكذا كل يوم يرجع إلى الوراء وهو وإذا قالوا إن إن مثل المؤمن ومثل الفاجر، مثل المؤمن إذا أذنب أو إذا يعني يشعر بأن الذنب كالجبل يخاف أن يقع عليه، ومثل الفاجر يشعر أن الذنب كأنه ذبابة وقعت على وجهه فأطارها، حاجة بسيطة تروح وتأتي ولا تفارقه، وكأنها أمر بسيط جدا. هذا الفاجر يفعل كل المعاصي ويقول لك أنا أحسن منكم الذين تصلون. إذن هو يعني راض عن نفسه، لكن الذي يقترب من الله ويزداد قربا من الله ولذلك الأنبياء أشر عنهم أنهم راضون عن أنفسهم ولا أنهم يستغفرون؟ يستغفرون. يقول سيدنا إبراهيم: والذي أطمع ويغفر لي خطيئتي. وأين خطيئته؟ خطيئتي يوم الدين. وهكذا. تفضل. وقال بعضهم: ليتني كنت نسيا منسيا. نعم. وقال آخر: ليتني لم أكو شيئا. وقال آخر: ليتني كنت تبنة رفعها من الأرض. تبنة يعني جمع تبن، مفرد تبن. انت عارفين التبن الفلاحين؟ التبن اللي هو ايه؟ يعني اللي هو ما تبقى بعد الحبوب، ذرية بالايه؟ بالمذراة. ها؟ والآن المذراة أصبحت ميكنة، فيذرى في الهواء لتبقى الحبوب في مكان، والعيدان المفتتة التي أصبحت فتاتا صغيرا اسمه تبن تأكله الدواب. احنا نعرف التبن في الفلاحين، ليس هي تبنة يعني حتى ايه واحدة ايه قشة كصغيرة هكذا تطيرها الهواء، تذريها الايه الرياح، تذروه الرياح. ليتني هذه التي تذروها الرياح هباء، شيء يعني لا وزن له ولا قيمة له. هكذا يرى الصالح نفسه، انه يقول هذا في الدنيا قبل ان يفارق، ام يقولها في الآخرة: ليتني كنت ترابا كالكافر. هو يقولها في الدنيا لماذا؟ ليستدرك ما فات، ليظل مسارعا في الخيرات. لا يقولها وهو يتراجع ويتراخى أو يهرب من التكليف. إذن سياق هذه الأقوال يختلف عن السياق الذي تقدم فيه الآن. نعم. وقال آخر يشير إلى طائر: ليتني كنت ذلك الطائر. يعني إذا رأى طائر يقول: ليتني مثلك، أنت يعني لست مكلفا ولا كذا، مثل الايه الذي ثقلت عليه تكاليف الحياة، ويرى الأطفال: أنتم محظوظون، أنتم صغار، أنتم كذا، أنتم كذا. طيب ارجع إلى الوراء وكن صغيرا. يعني يريد أن يكون ايه، أن يكون ما زال طفلا ايه مثلهم، يأكل ويشرب ويفتح عينيه ايه عندما يصحو من النوم ليجد ايه الطعام والشراب جاهزا، واللباس النظيف والثياب وكل شيء جاهزا، ولا يعرف تبعات ولا تكاليف ولا كذا. ف يعني ماذا يريد؟ أين المفر؟ هل هذا ينجيه من التبعات؟ وراءه وراءه. لكن التكليف لما نقول إنه لا، ننظر بعين العقل وعين الشرع وعين الحكمة أن هذه الابتلاءات من الله ترينا أنه لا يكون الشيء له طعم إلا بعد أن ناله بإيه؟ بتعب. لا يكون للشيء طعم ومذاق إلا إذا نلناه بإيه؟ بعد عناء. هنا نشعر بقيمة الشيء، وذلك تجد فارقا بين من إيه؟ في يده مال وممتلكات حصل عليها بعد عناء وشقي عليها وسافر وتعب وكذا وكذا، وقال هنا إيه؟ يضعها في موضعها ويستفيد منها، يقضي بها مصالحه في الدنيا وفي الآخرة، ينفق وكذا وكذا. إذن كل قرش إيه أصبح إيه له إيه؟ له قيمة وله مكانة وضعف. لكن هذا الذي جاءته من هنا وهنا من الحرام ومن كذا ومن الهبش والنبش والهلب والتهليب والنهب، يذهب هكذا أدراج الرياح كما من حيث أتى. فإذا هذه التكاليف، هذه الحياة طعمها في إيه؟ ليس لذلك العوام وحكماء العوام يقولون: ما في حلاوة من غير نار. يعني إذا لا تجد الشيء طعما إلا بعد أن إيه؟ تتعب عليه. ما في حلاوة من غير نار. ما في حلاوة من غير يعني إيه؟ أن قبل إيه يعني ما في شيء إلا إيه لا ينضج إلا بعد إيه أن بعد إيه توضعه على النار ينضج. الذهب لا يصير ذهبا خالصا إلا بعد أن ينصهر في البوتقة بالنار وكذا وكذا وهكذا. يعني وهكذا مر الحياة، الحياة طعمها في مرها أو حلو في حلوها ومرها، هي ممزوجة. وذلك الله تعالى جعل في إيه في إيه دارين، دار الدنيا أولى ودار آخرة. الأولى مشوبة ما فيها شيء خالص، لا عذاب خالص ولا نعيم خالص. أكثر الناس غرقا في النعيم من يدريك، لعله أكثر عذابا نفسيا من فاقد هذا النعيم نهائيا. فكل عنده ما يكفيه، فليس فيها نعيم خالص وليس فيها شقاء خالص، هي المزيج. وذكاء المؤمن الذي أعطاه الله بالإضافة إلى ذكائه المشترك بينه وبين الناس أنه يوظف كل شيء لصالحه، عجبا لعمر المؤمن، لأنه على ضوء شريعة، لأن عقله ضم له عقل الشرع، عقل من داخل والشرع عقل من خارج. فهنا أصبح يكسب الجولتين، في حلو الحياة ومرها رابح، فهو صابر في الضراء شاكر في السراء. هذه طبيعة استقبال استقبال حلو الدنيا ومرها عند المؤمن. وعند غير المؤمن حلو الدنيا ومرها يسيء استقباله، ففي حلو الدنيا فهو متجبر مفتر مسرف. وخذ من ذلك إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ومن هو في حماية من هذين الأمرين، في حماية من الهلوع الجزوع المنوع؟ المصلون بصفاتهم البقية، ببقية صفاتهم في بقية السورة، إلا المصلين الذين هم والذين هم والذين هم إلى آخره. وفي الدنيا في حماية من أن يكون هلوعا جزوعا منوعا، وفي الآخرة أولئك في جنات مكرمون. إذن في الآخرة يخلص الله مزج هذا من ذاك، فيجعل الشقاء شقاء صافيا والنعيم نعيما صافيا، والداران داران لا ثالث لهما، إما نعيم دائم خير وأبقى مما سبق وصاف لا كدر فيه، وإما شقاء لا نعيم فيه. فهذا هذه سنة الله في الخلق والتكليف بإيجاز. نعم. وهذا قول الأنبياء والأولياء وهم العقلاء، فبعضهم يتمنى عدم الخلق وبعضهم يتمنى عدم التكليف. لكن لا يحتج بكلام الأولياء والصالحين وهم أعقل العقلاء ليدعم شبهة شبهة لملحد أو لسائر في طريق الإلحاد بأي معنى من المعاني، ليجعل من التكليف والخلق عبئا ثقيلا، وليدعم فكرة أن الخلق بهذا الوضع ما وراءه إلا الألم وإلا المتاعب وإلا المشاق وإلا كذا. فإذا يروج بين الناس العبثية في الحياة التي الآن أصبحت نوعا من الإلحاد في عالم الملحدين، في فلسفات قامت على العبثية. وأنتم أحيانا بقايا عندنا تصل إلى أفواه العامة وإلى أسماعهم في باسم الأغاني بتاع عشت لا أدري من أين عشت ولا أين من أين جئت، ولا ما أعرفش في كلمات من هذا القبيل تغنى، يقول لك أنا جئت ولا أدري أين جئت ولماذا جئت، مش عارف إيه. يا سلام، ده ربك بيقول يا أخي بيجيب عما تقول إجابة شافية صافية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. هذا عنك أيها الإنسان العاقل المكلف. أما عن الكون كله، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة آتية فاصفح الصفح الجميل. إذن كل شيء عند الله له حكمة، ولا عبثية ويقول لا أدري وما أنت لا تدري، لكن ربك أعلمك أدراك، فتعود إلى ربك أم تقول تعود إلى عقلك ويقول أنا لا أدري وأظل لا أدري؟ طيب خلاص، سر مع عقلك ومع هواك وإلى أن تلقى من تلقاه. وما تلقاه. نعم. وبعضهم يتمنى عدم التكليف بأن يكون جمادا أو طائرا، فليت شعري كيف يستجيز العاقل في أن يقول للخلق في التكليف في فائدة. يعني كل هذا حشده الإمام الغزالي في وجه من يقول للخلق خلق الخلق له فائدة للمخلوق، ليقول لهم أي فائدة، والعقلاء أكثر منكم، أكثر العقلاء منكم ومن غيركم من الصالحين وهم أعقل العقلاء، رأوا في التكليف في الخلق إيه؟ يعني ما فهم من عباراتهم السابقة. كل هذا ليرد عليهم ويضع الألفاظ في غير موضعها رحمه الله. طبعا نقول نحن في عصرنا لو عاش عصرنا الإمام الغزالي لغير من هذا الكلام لئلا يضعه في أيدي إيه؟ في أيدي الملحدين فرصة، والملحدون لا ينتظرون أن يقرأوا الغزالي، فالشيطان أملى عليهم وهم أكثر شيطانة من الشيطان نفسه. الشيطان أصبح يتبعهم ولا هم الذين يتبعونه، كما قال فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. نعم. أن يقول للخلق في التكليف فائدة، وإنما معنى الفائدة نفي الكلفة، والتكليف في عينه إلزام الكلفة وهو ألم. وهو ألم، يعني طبعا التكليف فيه إيه؟ آلام. الصائم يصوم، تعالج انظر إليه بعد إلى أن يصل وقت العصر، يكون كالميت إذا كان إيه؟ يعني اشتدت به حرارة العطش وحرارة الجوع، يعني يشعر بالألم الإيه؟ وإذا كان متعودا على بعض الإيه؟ الأشياء اللي هي إيه؟ يعني كالتدخين أو القهوة أو ما شابه ذلك، فربما لا يطيق من يراه ولو أقرب الناس إليه، فإذا هذا يعني كله شعور بالمرارة. إذا مثل هذا يقول أي تكليف هذا؟ فأعوذ بالله. لكن المؤمن يقول الحمد لله أن كلفني الله وكلفني بما أتحمله وأتحمل مرارته ومكروهه ومشقته، لأنه ستكافأ. هو يتحمل مرارة التكليف ومشقته لكن الثواب ماثل بين عينيه، فمثول الثواب بين عينيه أو يقينه به يقينا يفوق اليقين بما يراه بعينيه، كما قال الإمام علي لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. هذا يهون عليه مرارة التكليف. كما أضرب لكم مثلا تعيشونه ونعيشه جميعا، من انتظر فرصة العمل في دولة بترولية ليعمل ليكون راتبه 10 أضعاف راتبه هنا في مصر مثلا، وسيرى مما يحدثه عنه الذين يعيشون هنالك، يقول ده أنا لو ذهبت إلى البلاد هذه سأعمل ليس 7 ساعات اللي هي إيه الساعات العمل، لا لو حملوني ضعفيها لا لأنني سأخذ 10 أضعاف راتبي، وأخذ سكنا مجهزا ومكيفا ومؤسسا وقسم إيه مما يحكي. فإذا وجد نفسه في هذا إذن هو يتعب، وهو في غاية السعادة أنه يتعب، لأنه في إيه الجزاء إيه الجزاء والمكافأة حاضرة أمام عينيه أو لا، مع أنه في أثناء العمل إيه في غاية التعب أو لا، في غاية التعب، لكن ينسى مشقة التعب هكذا. فإذا المؤمن يعني يهون لقاء الله ورضا الله عنه وثواب الله له وكل ما وعده الله وهو يوقن أنه سيتحقق، يهون عليه مرارة التكليف ومشقته. أما إذا قال العالمون والصالحون ما قالوا من هذه العبارات فلا يقولونها لتكون في يد إيه؟ في يد من يقول التكليف ليس فيه فائدة ورقة ومبررا ودليلا، أبدا لا يمكن أن تكون هذه دليلا لهؤلاء. نعم. وإن نظر إلى الثواب فهو الفائدة، وكان قادرا على الجواب إذا كان باستحقاق كان ألذ وأوقع من أن يكون بالامتنان والابتداء. يعني إذا قال مثلا ممثل هذا الاعتراض من المعتزلة إذا كان التكليف يعني إذا كان الثواب جاء بعد تعب كما يعني أيضا سيحولها إيه يعني جدلا المسألة لا قال إذا كان الثواب جاء بعد تعب فهذا نشعر أننا إيه يعني وصلنا إلى الثواب بتعبنا بعرقنا فإذا سيرد عليه أيضا بتسفيه شديد طبعا يقول له أنت مؤمن وتقول لله أو يعني تخاصم الله يعني كأنك تواجه الله أو تقول له أنا دخلت الجنة بعرقي بعملي فليس لك عندي إيه منة فهنا تعجب كل التعجب الإمام الغزالي يعني أنت تعطيه لقمة سائغة أو تعطيه فرصة للمزيد من الاعتراض ثم توقعه في كذا هذا طبيعة الجدل على أي حال تفضل والجواب إن الاستعادة بالله تعالى من عقل ينتهي إلى التكبر على الله أشوف إزاي أعوذ بالله أعوذ بالله من إنسان يقف أمام الله لو قدر أن هذا فعلا يعني إيه يكون مبررا يعني يبرره لنفسه يقول نعم التكليف في فائدة ما فائدته قلنا فيه إيه؟ معاناة وتعب وأنتم اتفقتم معنا على أن فيه إيه؟ فيه مشقة قلنا التكليف ما فيه كلفة ومشقة صلاة يتوضأ الناس نائمون في الصبح وهو يذهب إلى صقيع الماء وبرد الشتاء وينثر الغطاء من فوق رأسه وهو أحب شيء إليه والناس غارقون في نومهم وفي الدفء وكذا وكذا وهو ينتقل آلام قالوا وليكن آلام لأنه سيجد ثوابا في الآخرة بعرقه بمجهوده بتعبه ليس لأحد عنده إيه منا أتدري تكلم في حق من تواجه به من أعطاك الثواب أتتبجح على الله أعوذ بالله هذا رده أعوذ بالله من عقل يصل به غروره وكبره وصرفه أن يواجه ربه بهذا أي عقل هذا فليبحث له عن عقل رشيد غير هذا العقل هذا معنى كلامه الآن فإذا عقل يصل بصاحبه إلى هذا فنعوذ بالله من عقل من هذا النوع يعني يتبجح على الله أن الله ليس له عليه منا كيف وأهل الجنة يقولون في الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فهو أدب مع الله مع أن الله يقول لهم ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون بسبب عملكم مع أن الله حق بالمن وإذا من علينا فهذا نعمة من نعم الله علينا فلا نقابل منه علينا بأن نمن عليه فمننا على الله يزيدنا شقاء ويزيدنا تبجحا على الله وعصيانا وتتحول طاعتنا التي هي في صورة طاعة إلى معصية إذا تبجحنا أمام الله بأننا نمن عليه بأننا نطيعه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وانظروا في سيرة رسول الله يوم أن قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم بعد عودته من حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم إيه من العطايا وفيهم من المهاجرين وفيهم من أسلم حديثا كأبي سفيان وكذا وكذا ما لم يعطيه للأنصار وهم الذين آووه وآووا المهاجرين وكذا وكذا لهم سابقة في الإسلام لا تنكر فبعض إيه سمع يعني وشوشة من بعضهم فجاء إيه خطيبا لهم ومن غير أن يسمع ما وصله إليهم أو بعضه قال لهم تقولون كذا وتقولون خطبة مشهورة معروفة في إيه تدرس يعني ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وكذا وكذا. قال الله أمن، الله ورسوله أمن، الله أمن. ألا ترون أن يعود الناس، ألا ترضون أن يعود الناس بالدرار والدرهم والبعير وكذا وكذا والغنم وأنتم تعودون برسول الله؟ فقال رضينا يا رب رضينا. فانظر إلى إيه؟ إلى استشعار الإيمان واستحساث الإيمان فيه. فإذا هنا إيه؟ يعني الله تعالى يقول للمؤمنين أهل الثواب هذا عملكم وهذا جزاء بما كنتم تعملون بسبب عملكم وهذا عملكم. ولكن هل يقابلون هذا بأن يقولوا أيوة نعم هذا عملنا ولست أنت إيه؟ أعوذ بالله. أيليق هذا بالمؤمن ويليق بأهل الجنة أهل الكرامة أهل القرب؟ لا، يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من تمام ثواب الله ونعم الله عليهم في الجنة أن يردوا الأمر إيه؟ إلى الله. وهذا في حقيقة الأمر ليس مجاملة وليس تبادل إيه؟ كلام وتحايا كشأن الناس عندما يتبادلون المجاملات وربما صدورهم في الداخل مغارة بعضهم على بعض. لا، هذا واقع، لأن الطاعة انظر حل مفرداتها وأولياتها وموادها الأولى ستجدها كلها مردودة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله. فالله هو الذي هدى وهو الذي وفق وهو الذي سبب الأسباب وهو الذي هيأها. حتى اختياري لولا اختيار الله ما كان، وما تشاءون إلا إيه؟ إلا أن يشاء الله. فالله أمن وهو أحق بالمن. نعم. والترفع من احتمال منته وتقدير اللذة في الخروج من نعمته أولى من الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ولتشعر كيف يعد من العقلاء من يخطر بباله مثل هذه الوساوس. طبعا وساوس، إن هو وصل إلى إن هو يعني يهجس بخاطره بأن يقول نعم أنا أتحمل شقائه ومرارة التكليف لأشعر بلذة الثواب حتى أعرف أن هذا الثواب بتعبي، وما وصلت إلى هذه اللذة من الثواب في الإيه في الآخرة إلا لأنني تعبت في الدنيا وشقيت كذا. إذن هذا معناه يتبجح على الله، هذا يعني أكثر إيه شقاء من إيه ربما من شقاء إيه أهل النار أنفسهم. من يصل بهذا التبجح إلى إيه إلى هذه الدرجة، هذا يليق بالمؤمنين المثابين أهل النعيم أهل الثواب أهل الكرامة؟ قال هذا لا، هذا يعني يبحث له عن عقل غير هذا العقل الذي وصله إلى هذا إيه؟ هذا التبجح على الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن يستسقي المقام أبد الآباد في الجنة من غير تقدم تعب وتكليف. وأخص من أن يناظر أو يخاطب. أخص من أن يناظر، يعني يجد أنه إيه؟ إنه الجنة كرامة الجنة وكرامة الثواب في الجنة والقرب من الله يجدها ثقيلة من غير تعب. إذن ده هذا إنسان إيه؟ يعني هو وجد في ثواب الجنة في الجنة وكرامة الله له في الجنة، إنه من غير تعب هي ثقيلة كأنها عبء ثقيل، لكن ما الذي جعلها كرامة؟ أنه عمل وأنجز وكذا. قال هذا ليس من أهل الكرامة وليس من أهل من أهل الثواب ولا حتى من أهل العقل، يبحث له عن عقل ولا نناظره، هذا لا يستحق أن نناظره بالعقل، يعني أنه فقد عقله بهذا إيه بهذا التبجح وهذا الاعتراض والذي وصله عقله إلى هذا الحد، فهذا عقل لا يستحق أن نناظره لأنه ليس أهلا لإيه لمناظرة العقلاء. هذا آخر ما إيه؟ ما ذكره في هذا إيه؟ في هذه الدعوة، بأن ينتهي منها إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وكلف المكلفين منهم، وهو ليس ذلك بواجب عليه، ليس ذلك بواجب إيه؟ بواجب، سواء لأن واجب عليه، إذا قيل واجب عليه هذا واجب تشريعي، ونحن لا نتحدث في أحكام تشريعية، وليس بواجب عقلي لأن الأمر إيه؟ إذا نظر إليه في ذاته فهو في الإمكان، ممكن أن يكلف يخلق الخلق أو لا يخلق، فليس خلقه إيه؟ أمرا حتميا، وليس عدم خلقه أيضا أمرا حتميا. فما دام لا خلقه أمرا محتما عقلا ولا عدم خلقه أمرا محتما عقلا، إذن فخلقه في دائرة الإيه؟ الإمكان، يتساوى خلقه مع عدم إيه؟ مع عدم خلقه، لكن الله رجح خلقه فكان فخلق على عدم إيه؟ على عدم خلقه. إذن رجح أحد الممكنين على إيه؟ على عدمه، على عدم إيه؟ عدم الآخر. فهذا بالنسبة للخلق. وكذلك التكليف، كذلك الإيه؟ التكليف. فإذن الخلق خلق الله الخلق وهو فعل من أفعاله، وتكليف الله العباد العباد المكلفين وهو فعل من أفعاله، يدخل في دائرة الإيجاز الجواز العقلي، والوجوب لغيره، الوجوب ليه؟ لغيره كما ذكر فقط. أما لو قلنا واجب عليه، كلمة واجب عليه إذن خرجت من دائرة الحكم العقلي إلى الحكم الشرعي، وهذه حتى المعتزلة لا يقولون بها، لأن الواجب التكليفي في حق المكلفين، والله مكلف أو مكلف؟ مكلف بكسر اللام، فهو الذي صدر منه التكليف، هو الذي صدر منه التكليف. لكن لا يكون المكلف وهو الله سبحانه وتعالى مكلفا، وإلا من الذي يكلفه؟ دائما الذي يكلف أعلى من الإيه؟ من المكلف. فهل هناك أعلى من الله حتى يكلف من قبله؟ تعالى الله. إذن ليس إذا حتى إذا نقل عن المعتزلة إن الخلق أو التكليف واجب على الله، حتى إذا تناقلها الناس فلا يمكن أن يفهم المعتزلة على أنهم قالوا بالوجوب الإيه؟ الشرعي، لأنهم مسلمون ويعرفون أن التكليف الشرعي والوجوب الشرعي ليس على الله إيه؟ أحد يوجب عليه شيئا، هذه بدهية شرعية، بدهية إيه؟ شرعية، يعني لا يقول بها مسلم، والمعتزلة مسلمون وعقلاء في آن واحد ودافعوا عن الإسلام، وإن كانوا سقطوا لهم سقطات وكذا ومخالفات، لكن لا يعني هذا أن إيه؟ أن نتجنى عليهم. فهم لا يقولون بأن إن الله إيه؟ يجب عليه إيه؟ خلق الخلق. طيب من الذي أوجب عليه؟ أنا أوجب على الله؟ أقول يجب عليه؟ لا، لكن ربنا كتب على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الإيه؟ يعني وعد، يعني وعد، وما دام وعد وكتب على نفسه فهو أوفى، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله، ما دام كتب على نفسه فتأكد وتيقن أنه إيه؟ سيفي بإيه؟ بما وعد. فهذا إيه؟ هذا الوجوب أقصى ما يقال في الوجوب بالنسبة لله، أنه هو الذي أوجب على نفسه ولم يوجبه عليه موجب من قبل غيره، لأنه لا أحد فوق الله حتى يوجب عليه أو حتى يصدر أمره إليه. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.